دعا بعض الناس أنه رأى النبي في المنام، هذا له ضوابط. الذي يقول أنا رأيت النبي في المنام، فنقول تعالى أولا هل هو صادق أو كاذب، مشهور بالصدق أم لا، هل المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية أو الخلقية أم لا. يعني مثلا رسول أبيض، شخص رأى شخص أسود قال أنا رسول الله، ليس هو برسول الله، لأن الرسول أبيض وأنت أسود. الرسول على خلق عظيم، رأيت بذيئا في المنام، ليس هو برسول الله. ثالثا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، لأن الشريعة لا تؤخذ من المنامات. إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعض ذلك كان يأتي كالأذان الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام.